الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله بإذن الله اللقاء الثالث في تفسير سورة الفاتحة، أو إن شئتم فقول وقفات مع سورة الفاتحة. يعني اخترنا سورة الفاتحة لأنها أعظم سورة في كتاب الله، وأعظم ما نزل من السماء إلى الأرض، وهي السورة التي تتشرف بأن يناديك الله بصفة العبودية 8 مرات وأنت تقرأها لو قرأتها بقلب خاشع خاضع. النهاردة هناخد السورة بقى من فوق لتحت بسرعة. المرة الأولانية وقفنا مع مقدمة ودخل لسورة الفاتحة، المرة الثانية وقفنا مع اهدنا الصراط المستقيم. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين ناخد السورة من فوق لتحت سريعا كده، تعليقات على كل آية بإذن الله. ولكن بداية، قواعد النجاح في الحياة من سورة الفاتحة. قواعد النجاح في الحياة من سورة الفاتحة: 1، ابدأ. سورة الفاتحة بتديك قواعد، لو انت طبقتها في اي مجال في الحياة هتنجح. لو طبقتها في المذاكرة هتنجح، لو طبقتها في طلب العلم هتنجح، لو طبقتها في الدعوة هتنجح، لو طبقتها في العبادة هتنجح، لو طبقتها في قيام الليل هتنجح، لو انت شغال في حرفة من الحرف، لو انت شغال في صنعة من الصناعات الدنيوية وطبقتها فيها هتنجح. سورة الفاتحة بتديك قواعد للنجاح في الحياة. اولها ابدأ. يعني ايه ابدأ؟ يعني ربنا يقول لك اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. قال لا، هو المفروض كان يهدينا قبل اياك نعبد، المفروض ربنا يهديني ونعبده، يعني الاول ربنا يهديني وبعد كده اعبده. انما ربنا ذكر العبادة قبل طلب الهداية. ليه؟ عشان ما تقولش يا رب اهديني ونعبدك، لا، اعبدني ونهديك، اعبدني ونهديك. ابدأ انت الاول في اي حاجة. دايما خلي عندك روح مبادرة. عايز تطلب علم، ما تشترطش انك انت تبقى عارف الطريق وفاهم الطريق. لو لقيت خشبة في البحر خط عليها وربنا يبعت لك الخشبة اللي بعدها لحد ما توصل للشط التاني. ابدأ، بادر. صفة من اخطر الصفات: وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. لما نزلوا يكلموا الناس في الدعوة الى الله، يا رب اربط على قلبي وننزل اكلم الشباب العصاه وادعوهم اليك. لا، انزل ونربط على قلبك. ربطنا على قلوبهم اذ قاموا، قوم ونربط على قلبك. ما تقولش يا رب جرأني واربط على قلبي وانا اقوم. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ما تقولش يا رب انشر لي من رحمتك وانا اقوي. لا، اقوي وننشر لك من رحمتي. ضحي ونفتح عليك من نفحاتي. اقبل علي وانا اقبل عليك. من تقرب الي شبرا تقربت من. انت اللي لازم تقدم الاول، انت اللي لازم تبدأ الاول. اول قاعدة من قواعد النجاح في الحياة في سورة الفاتحة: ابدأ. القاعدة وموجودة برضو في الفاتحة: اياك نعبد واياك ايه نستعين. طب الاول ليه مش اياك نستعين قبل اياك نعبد؟ ليه العبادة قبل الاستعانة؟ عني يا رب ونعبدك. لا، اعبد الاول وبعد كده اطلب المدد، يجي لك المدد. المجاهدة قبل الافتقار. الاول قدم الشبر الاولاني وبعد كده ربنا يعينك. وبعد كده لما تخط خطوة في الطريق وتقول يا رب، ستجد الله امامك وستجد الله تجاهك. ولكن لما تبدأ انت الاول. عشان كده كثير من الاخوة ينام في بيته: يا رب صلح لي قلبي، ويبكي وصادق وقلبه متقطع: يا رب علمني العلم، يا رب في القرآن والسنة. حبيبي وانت في بيتك مفيش حاجة هتحصل. ازاي؟ سنة ربنا. انزل واعمل اي حاجة وقول يا رب، ربنا يفتح عليك. الاول اياك نعبد وبعد كده اياك نستعين. غير ان في ناس ما بتعبدش ربنا غير عشان ربنا يعينها، عشان ربنا يديها، عشان ربنا يكرمها، عشان ربنا يفرج كربها. فجاءت اياك نعبد لاننا نعبدك دون غرض. يا رب عارفين ان ربنا كريم، وعارفين ان ربنا هيعيننا وهيدينا، ولكن انا اعبد الله لا على الغرض. مين اللي عبد الله على الغرض وضاع بسبب عبادته لله على الغرض؟ ابليس. ابليس عبد الله على ان يجعله الله خليفة في الارض، فلما اعطاه الله لادم كفر والعياذ بالله، لانه كان بيعبد الله على الغرض. بعد 70,000 سنة عبده انتكس. ليه؟ لانه كان يعبد الله على الغرض. اوعى تعبد الله على الغرض. ايوه ربنا كريم، وايوه هيديك، وايوه هيفتح عليك، ولكن حتى لو ربنا مش هيديك حاجة في الدنيا انت بتعبده برضه. ليه اياك نعبد قبل اياك نستعين؟ لان اياك نعبد مراد الله منك، واياك نستعين مرادك من الله. فلا بد ان تؤثر مراد الله على مراد نفسك. لازم، دي قواعد حياة يا جماعة، دي قواعد عمر سورة الفاتحة بتديك مفاتيح التعامل مع الله، مفاتيح معاملة الله التي لو عاملت الله بها على هذا الوجه لفتح عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب. احنا قلنا ان سورة الفاتحة مفاتيح خزائن الله، مفاتيح فتوح الله، مفاتيح التعامل مع القرآن، مفاتيح معاملة الله. اياك نعبد قبل اياك نستعين، ان تؤثر مراد الله على مراد نفسك. عشان كده التلاتة والصخرة ايه البطولة اللي عملوها؟ الاولاني ام وابو نايمين وولاده مقطعين نفسهم بالعياط من الجوع، مراد نفسه انه يأكل ولاده، ومراد الله ان يؤثر والديه على اي حد، فآثر مراد الله على مراد نفسه. الراجل الثاني، المرأة اللي كاد ان ينال منها الزنا، مراد الله ان يتعفف ومراد نفسه ان ينال منها، فقدم مراد الله على مراد نفسه. الثالث، مراد الله ان يعطي للاجير ماله ومراد نفسه ان يمنعه، فآثر مراد الله على مراد نفسه. انك تؤثر مراد الله على مراد نفسه. عملت ايه في حديث التلاتة والصخرة؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ احنا في سورة الفاتحة. عملت ايه؟ فتحت الصخرة، فتحت الصخرة. حينما آثروا مراد الله على مراد انفسهم اتفتحت الصخرة. عايز كل صخرة في حياتك تتفتح، آثر مراد الله على مراد نفسك. مفاتيح معاملة الله من سورة الفاتحة، مفاتيح معاملة الله من سورة الفاتحة. ان تعبد الله لا على غرض، عشان كده اياك نعبد الاول، ان تعبد الله، ان تؤثر مراد الله على مراد نفسك، عشان كده اياك نعبد قبل اياك ايه؟ قبل اياك نستعين. ان تقدم الشبر الاول ثم تطلب المدد الى الله، فتقدم المجاهدة على الافتقار. الاول انزل واجتهد في طلب العلم وبعد كده قول يا رب. الاول قم ليلة واقعد اقرأ القرآن وانت مش حاسس وبعد كده قول يا رب افتح لي قلبي. لما العبد بيبقى بيجاهد في مراد الله وبعد كده يقول يا رب، ربنا بيفتح عليه. انما اللي عايز ينام في بيتهم وربنا ينزل له ملائكة من السماء، خليك نام في بيتك بقى، خليك. فدي قواعد في معاملة الله، مفاتيح التعامل مع الله من سورة الفاتحة اللي هتفتح كل صخرة في حياتك. بعد كده العنصر بقى اللي دخلنا منه كان مفاتيح النجاح في الحياة من سورة الفاتحة. قلنا اول مفتاح من مفاتيح النجاح في الحياة ايه؟ ابدأ. الكلام ده لو صنايعي متخصص في تصليح السيارات، لو طبيب في الطب، لو عالم في العلم الشرعي، لو داعية، دي قواعد النجاح في اي حاجة في الحياة، دي مفاتيح النجاح في اي حاجة. يبقى اول حاجة ابدأ، ما تعطلش، ما تعطلش. لو شيخ يجي لي ويبدأ معايا، لو اخ يتصل بيا الوقت ياخدني، يا سلام بقى لو مربي يجي على حصان ابيض فابيض ويطير معايا الى ارض التربية، يا سلام. يا ابني ابدأ بالمتاح، ابدأ بالمستطاع، ابدأ بما فتح الله لك، ابدأ، ادخل من الباب المفتوح، ابدأ. يبقى ده اول قاعدة. القاعدة التانية او المفتاح التاني من مفاتيح النجاح في الحياة، استمر. القاعدة التانية ايه؟ لا مش استمر، لا، ايوه استمر. يعني ملتزمين على ما تفرج، يعني مفيش واحد بيبدأ قيام ليل ويكمل، مفيش اخ بيبدأ حفظ القرآن ويكمل، مفيش اخ بيقعد جلسة الضحى ويكمل، مفيش اخ بيبدأ طلب علم ويكمل. واحد في الالف اللي بيكمل، واحد في الالف اللي بيستمر في حاجة، واحد في الالف. مفيش اخ بيحضر درس ويكمل، واحد في الالف اللي بيكمل، واحد من الالف، رغم انه لا ثمرة الا مع الاستمرار. مفيش ثمرة الا مع الاستمرار. لما نروح لاي اخ من اخواننا كده، اخبار البطة يا شيخ محمد لسه متكتفة؟ لما نروح لاي اخ من اخواننا ويعزمنا عزومة حلوة كده، نقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته، وكان احب الاعمال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ايه؟ ما كان ادوامها وان قل، ده احب الاعمال الى الله، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما. هل في ثمره من غير استمرار يا اخواني؟ هل في ثمره من غير ثبات؟ لو طالب جه في اول اسبوع في الدراسه ولع الدنيا وذاكر وبعد كده قام نايم له شهرين، ده ينجح اصلا؟ يعني ده مش يتفوق، ده ينجح؟ ده اللي احسن ولا اللي بيذاكر كل يوم 5 صفحات؟ اللي بيذاكر كل يوم 5 صفحات. الاستمرار يا اخواني، الاستمرار، استمر يا ابني، ركز ركز ركز عشان تعرف تستمر. ركز، يقول لك اياك نعبد اياك نستعين، مش اياك نعبد ونستعين، اياك نعبد واياك نستعين. مركز، عارف الباب اللي هيدخل منه ومركز. ركز بعد كده، استمر. يعني استمر يا ابني، لما ربنا يفتح لك باب عبادة استمر فيه. الاخ بقى بدأ يحضر دروس، طب انا عايز كمان اطلب علم، عايز احفظ قرآن، عايز اقوم ليه يا ابني؟ اطلع واحدة واحدة، استمر يا ابني في اللي انت هتبدأ فيه بدون استمرار عمر. عشان كده دي فين؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني خليك معنا طول الطريق يا رب. انا عايز اكمل للنهاية يا رب، انا مش عايز اكي في النص واقطع، انا عايز اواصل للنهاية. استمر يا ابني. لو انت ربنا فتح لك في قيام الليل امسك فيه كده اهو، ما تفكرش في حاجة تانية. اي عمل من اعمال الدين كافي لوصولك الفردوس الاعلى، كلها طرق للفردوس الاعلى. يا جماعة في اخوة فاكرة ان انا لازم اعمل كل ده عشان ادخل الفردوس الاعلى، يا ابني كل دي طرق للفردوس الاعلى، بس احسن فيها احسن فيها. الدعوة زي العبادة، زي قيام الليل، زي صناعة المعروف، زي انك انت زي الاخوة ونشر الاخوة والتواصل، زي خدمة العاملين لدين الله، كل دي صغور توصل الفردوس الاعلى، بس احسن استمر. عشان كده اهدنا الصراط المستقيم دي يعني لحد لحظة الموت يا رب، لحد ما الشيطان يجي يفتني ويشككني في عقدت عند الموت. اهديني يا رب اهديني، انا عايز استمر. يبقى رقم 1 ابدأ، رقم 2 قبل استمر بقى ركز ركز، اختار حاجة، اختار باب تقف عليه، اختار شيء توصل منه لربنا. رقم 3 استمر بقى في الشيء ده، استمر عشان تبدع. اخ تلاقيه اشتغل في خدمة الدعوة لله من خلال النت سنة، وبعد كده اتنطط قال لك انا اشاف اخ بيقول ده وصلنا اسر فقيرة، ايوه عايز اوصل اسر فقيرة انا كمان، ويقوم نازل معاه فيبدأ نص مجهوده يتوزع. بعد كده يلاقي اخ بيقول ده انا بدي كلمات في مساجد وبنزل جولات، ايوه انا عايز ابقى كده، يقوم نازل بقى تلات. بعد كده يلاقي اخ بيقول انا بطلب عن، ايوه بعد كده اخ انا بعرف، ايوه. يا ابني ركز عشان تعرف تستمر. لما تستمر في حاجة هتبدع. في خلال 2-3 اللي بيركز في صغر واحد وبيستمر عليه بيبقى مبدع فيه، يقدر يربي غيره عليه، يقدر يضيف جديد فيه. استمر. رقم 4 اثبت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم مين؟ اليهود. والضالين مين؟ هو المغضوب عليهم مش اليهود والنصارى مش الضالين؟ اليهود من المغضوب عليهم والنصارى من الضالين. ليه؟ لان المغضوب عليهم والضالين دي تصنيفة كل اهل الضلال على وجه الارض. يعني لو قلت لك مثلا الهندوس او السيخ تبع المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ليه بقى؟ ايه فرق المغضوب عليهم والضالين؟ طب انا هديكم قاعدة ونقيس عليها. المغضوب عليهم والعياذ بالله اللي دخل وعرف الطريق وخرج وهو عارف ان ده صح. الضالين اللي تاه اصلا معرفش يدخل اصلا، ما دخلش. عشان كده اليهود مغضوب عليهم ليه؟ عارف كل حاجة وعارف الحق من الباطل وهو اللي قاصد. انما النصارى ضالين ليه؟ تاهوا بقى والعياذ بالله. فالهندوس او السيخ مغضوب عليهم ولا الضالين؟ ضالين. ايوه شفتوا كده بقى، ضالين ليه؟ زي النصارى تايهين مش فاهمين حاجة. العلمانيين ها مغضوب عليهم ولا ضالين؟ ال برصيصة العابد ها اللي مات على الكفر. فانت لما هتعرف مين ده ومين ده هتبدأ تحكم بقى. وكل اهل الباطل يا مغضوب عليهم يا ضالين، يا اما واحد فاهم والعياذ بالله ولكن جحدوا بقى استيقظت انفسهم، ولكن واحد تاه تاه بسبب ايه يعني ممكن اتعرض دلوقتي. ولكن القضية قضية يعني ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ الاتنين ما وصلوش، واحد لانه ما دخلش اصلا، واحد لانه دخل وخرج. اليهود ما صمدوش قدام انفسهم، وسورة البقرة بتتكلم عن المغضوب عليهم، بتفصل بقى اليهود بتحلل النفسية اليهودية والعقلية اليهودية والفكر اليهودي والقلب اليهودي بصورة بتفهمك اليهود ما عرفوش يصمدوا ليه بسبب الأنا، انه عايزه. عشان كده من كان عدوا لله وملائكته وايه وجبريل وايه، ليه عدو جبريل وميكال؟ لان جبريل نزل بالوحي على غيرهم، يا نهار اسود انا بس، ولان ميكال نزل بالرزق على غيرهم. يعني جبريل نزل برزق الارواح على غيرهم، وميكال نزل برزق الابدان على غيرهم، انا بس. يقول لك لن يدخل الجنة الا من كان، يعني ايه؟ يعني مفتاح الجنة مش في ايد ربنا، مفتاح الجنة في ايد انا اللي دخل فيها وما دخلش فيها. شايفوا الجنون؟ شوفوا الانا جننتهم قد ايه. انا بشوف اخوة كتير كده، عشان ما تقعدش تقول ده اليهود دول وحشين، يعني كتير جدا مننا كده، كتير جدا مننا بيخربوا الدين والدعوة عشان موقعه واحترامه وتقديره، ولازم رأي يتاخد وما فيش رأي يتاخد وانا غايب، ولازم يحترم كلمتي، ولازم ياخد وضعي في العمل، بيخربوا الدين يهود والعياذ بالله. هذا يخشى، والله اخشى ان يحشر يوم القيامة مع اليهود، لانه هو دي صفة اليهود. فاليهود ما قدروش يصمدهم انهم يطبقوا امر الله، ليه؟ عشان نفوسهم ما قدروش على الانا. النصارى ما قدروش يصمدوا، ليه؟ دي في آل عمران بقى، النصارى مفصلين في آل عمران، اليهود البقرة بتفصل المغضوب عليهم، والآل عمران بتفصل الضالين. النصارى ما قدروش يصمدوا قدام التعذيب اللي في الواقع، هربوا للصوامع وسابوا الواقع خالي. فلما جه ملك الروم قال لك اتنصر بس نولفها بقى، نعمل دين تلفيقي، ادخل الديانة الرومانية الوثنية مع الديانة النصرانية ونعمل دين توليفة كده. اتكسروا ووافقهم، اتكسروا وخضعهم، الا من رحم الله. ما قدروش يصمدهم على عقيدتهم، هربوا للجبال، ولما حرقوا فيهم وعملوا هربوا وسابوا الواقع، ما رضوش يقفوا في الواقع ويصمدوا ويتدبحهم عشان دينهم عقيدتهم، ويتدبحوا في الشوارع. وملك الروم عايز يدخل زي اي عبد، اياك نعبد، زيه زي اي واحد، انما ما يدخلش النصرانية ملك، ما يدخلش بالاوثان بتاعته، ما يدخلش بالمعتقدات الشركية بتاعته، ويقعد بقى يخليها ثلاثة في واحد كأنه اعلان شامبو والموضوع يتقلب، يدخل عبد زيه زي اي حد. فالنصارى مصيبتهم انهم لم يصمدوا امام القهر، واليهود لم يصمدوا امام انفسهم. عشان كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين ديت بتقول لك اصمد، رابط، اثبت. الحاجات اللي خلت اليهود يحودوا واللي خلت النصارى اصلا ما يصمدوش وما يستمروش، اثبت. لو اتحاربت، لو اتهددت امنيا اثبت، لو حصل لك مشاكل اجتماعية اثبت، لو حصل لك ابتلاءات دنيوية اثبت، لو حصل لك ظروف مرضية اثبت، لو فتحت عليك الدنيا والرزق اثبت. اوعى تسيب مكانك، اوعى تسيب وسط اخوانك، اوعى تسيب قرآنك، اوعى تسيب ورد عبادتك، اوعى تسيب بيئة الايمان في الدروس العامة وسط اخوانك ومع الدعاء، اوعى تسيب طريق ربنا والحاجات اللي لو سبتها هتسيبك طريق ربنا. اثبت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي وانت بتقراها تقعد قلبك بقى شغال، تقعد تفتكر برصيصة العبد اللي مات كافر، تقعد تفتكر العلمانيين، يا رب مش عايز ابقى زيهم، تقعد تفتكر النصارى، يا نهار اسود، نصارى اللي لما ضغط عليهم امنيا انهارهم والعياذ بالله، تقعد تفتكر اليهود، تقعد تفتكر الليبراليين، تقعد تفتكر الليبراليين اللي بحقه حقيقي، يعني اللي هو بجد يدين بالليبرالية، مش اللي هو قصده ان الليبرالية الحريات المنضبطة، لا، يعني اللي هو اللفظ بيدين بكلام الغرب في هذا المبدأ. تقعد تفتكر كل المذاهب، تقعد تفتكر ابليس اللي عبد ربنا 70,000 سنة وفي الاخر انتكس، تقعد تفتكر بلعام ابن بعوراء اللي حصل علم يملأ عالم وفي الاخر انتكس عشان الموقع وعشان المركز وعشان الاغراءات الدنيوية وعشان القرب من اهل السلطة ومن اهل المال ومن اهل، تقعد تفتكر وانت بتفتكر انت بتتحصن ضد انك تقع هذه الوقعات. اثبت. سورة الفاتحة بتقول لك اثبت، لابد هتمتحن في سيرك على الطريق، اثبت، لابد هتمتحن. عشان كده 17 مرة كل يوم بتدعي ربنا انك ما تموتش يهودي ولا نصراني، انك ما تموتش هندوسي ولا علماني، انك ما تموتش ملحد بالله 17 مرة. انا ده انا خايف ان انا اموت بس منتكس مش ملتزم. يا ابني سيدنا ابراهيم بيقول واجنبني وبني ان نعبد الايه الاصنام. رب ليه يعني سيدنا ابراهيم خايف ان هو يبقى مشرك؟ ابراهيم رب انهن اضللنا كثيرا من الناس. يعني ايه رب انهن اضللنا كثيرا من الناس؟ قالك انت الوقت مسلم خلاص وقعد في الجامعة. امريكا مسلمين ولا كفار؟ كفار. اوروبا مسلمين ولا كفار؟ كفار. كفار بالله سبحانه وتعالى. هل انت لزكى ولا هما؟ انت لزكى؟ انت ازكى من بيل جيتس اللي انت ازكى من ستيف جوبز اللي مات في الخمسينات واخترع الايباد والايفون والثري دايمنشنز انت ازكى منه ولا هو ازكى منك؟ هو ازكى منك بكثير. انت اغنى ولا هم اغنى؟ هم اغنى. انت فاهم في الدنيا ولا هم اكتر؟ هم فاهمين. امال ايش معنى انت اللي مسلم؟ يبقى الاسلام ده مش بالذكاء. انت ما بقتش مسلم بذكائك، ما بقتش مسلم بمواهبك، ما بقتش مسلم بفهمك. انت ربنا من عليك بالاسلام. فلما تبص للكفار تلاقي منهم الازكى منك، بتوع نوبل دول ازكى مننا كلنا، ازكى منك وبيعبدوا البقره. ستيف جوبز اللي كان بوزي بيعبد بقره ولا صنم وصنم، اخترع الايباد والايفون والماوس بتاع الكمبيوتر والثري دايمنشنز اللي قلبت العالم في العروض، اخترع حاجات كتير جدا. وفي الاخر قبل ما يموت قال انا لسه ما بداتش، قبل ما كان يجي له سرطان البنكرياس، ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين يا رب، قال لك انا لسه ما بداتش، ده لسه عنده اختراعات مهوله كمان. ومات كافر بيسجد لبقرة ولا بيسجد لوثن. يبقى لما تشوف ذكائهم ومواهبهم وفهمهم وتلاقيهم كفرة خاف، احسن قلبك يتقلب، لانك ما بقتش مسلم بذكاء. انت لم تصبح مسلم الا بمحض منا من الله. عشان كده ربنا بيذكرك بالحقيقة دي في كل مرة بتقرأ فيها الفتح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اوعى تأمن مكر الله، اوعى تأمن مكر الله. لازم تفضل مرعوب طول حياتك، لازم. فمن قواعد من يبقى احنا قلنا من سورة الفاتحة مفاتيح معاملة الله، قلنا من سورة الفاتحة مفاتيح النجاح في الحياة، من سورة الفاتحة مفاتيح يعني سورة الفاتحة يا جماعة أول حاجة فيها الحمد لله رب العالمين، معرفة الله بنعمه، الرحمن الرحيم معرفة الله برحماته، مالك يوم الدين معرفة الله بمجده وملكه، بعد كده إياك نعبد اهدنا. يبقى البداية معرفة الله، امشي صح. العزيمة اللي تولدت في قلوبهم على السير وطلب الهداية والعبادة لم تأتي إلا لما عرفوا الغاية وهي الله، فتلهفت قلوبهم على السير في هذا الطريق مهما حدث، وتلهفت قلوبهم على الصمود في هذا الطريق مهما اعترضهم. يبقى إذن ما البدء بمعرفة الله. يبقى عايز تبدأ في الدعوة صح، عرف الناس الأول نعم ربنا في الحمد لله رب العالمين، عرف الناس الأول رحمة ربنا في الرحمن الرحيم، عرف الناس الأول جلال ربنا في يوم القيامة والدار الآخرة مالك يوم الدين. عايز تبدأ مع نفسك صح، ابدأ الأول بمعرفة الله. لو أنت عايز تتربى صح، عايز تبدأ في تغيير الواقع ابدأ صح. سورة الفاتحة بتديك البداية السليمة، مفاتيح فتوح الله من سورة الفاتحة. ده عنصر رابع. سورة الفاتحة يا جماعة جابت لك أربع مفاتيح، ركز معايا بقى. الأربع مفاتيح دول احنا هنقولهم في دقيقة بإذن الله، ولكن اللي هيطبق الأربع مفاتيح دول حياته كلها تبقى فتوحات إلى أن يلقى الله. مفاتيح فتوح، يا سورة الفتحة فيها مفاتيح كتير قوي، بس أعظم أربع مفاتيح في سورة الفتحة اللي عايز ربنا يفتح عليه في الدين والدنيا والقبر والآخرة، اللي عايز ربنا يفتح على قلبه وعلى فهمه وعلى عزمه، اللي عايز ربنا يفتح عليه بما فتح به على عباده وأوليائه، اللي عايز ربنا يفتح عليه في دينه ودنياه، مفاتيح فتوح الله. أربع مفاتيح، أربع جهود سورة الفاتحة اتكلمت عنهم. المفتاح الأول، الجهد الأول، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. جهد الذكر والثناء، جهد الإيه؟ جهد الايه؟ الذكر والثناء اول مفتاح لفتوح الله. ادمان ذكر الله، انك تبقى ذاكر ذكار، صبح بتذكر وجلسة الضحى بتذكر وبالليل بتذكر وماشي على طول في ذكر الله، وكل شوية تقعد قدام الكمبيوتر تجيب افلام صور طبيعية وتسبح قدامها، او تروح مكان خلوي وتسبح، او تقعد في الجامع ليلة كاملة تسبح او تستغفر او تكبر او تحمد. جهد الذكر والثناء. النبي عليه الصلاة والسلام لو جمعنا اذكاره اللي كان بيقولها قبل الخلاء وقبل النوم وقبل الجماع، واذكاره اللي بيقولها في جلسة الضحى، واذكاره اللي بيقولها في كل مكان وفي كل وقت وفي كل مناسبة، واذكاره المطلقة وكمية الاستغفار اللي كان بيقوله في المجلس ودعاء ختام المجلس يا ربي، جهد مهول. عشان كده حياة النبي كلها فتوحات مذهلة. يبقى أول مفتاح لفتوح الله، أول جهد، جهد إيه؟ جهد الذكر والثناء. إياك نعبد، جهد الايه؟ جهد العبادة، جهد التبتل والعبادة، جهد التبتل والعبادة. جهد بقى انك تبقى صوام اتنين وخميس، قوام، انك انت تبقى بتكثر من تلاوة القرآن بقلب حاضر، انك انت تحضر دروس ايمانية كتير عشان قلبك يتشحن، تاخد شحنة على العبادة في رمضان وعشر ذي الحجة، تقطع سجاجيد الصلاة، كل فترة تطلع عمرة وتضحي من مالك عشان تطوف وتعكف وتصلي لله رب العالمين، انك انت تبقى متيم بفضائل الاعمال، متيم بصلاة الجنازة، متيم بما ورد من الفضائل زي صلاة التسبيح وزي ركعتي التوبة وزي السنن الرواتب وزي متيم بفضائل الاعمال. يبقى جهد التبتل والعبادة. يبقى عندك غية كده تجيب الكتب اللي بتتكلم عن فضائل الاعمال، وثواب سبحان الله وبحمد من مرة وثواب مش عارف ايه، وتتيم بجهد التبتل والعبادة. واياك نستعين، جهد التوسل والدعاء، ده تالت جهد. بصوا يا جماعة انا بقول لكم الكلام ده بقوله في دقيقة، الكلام ده اخطر كلام من اول ما بدأنا لحد دلوقتي. دول مفاتيح فتوح الله الاربعة من سورة الفاتحة. جهد الاربع جهود دول اللي هيموت نفسه فيهم والله العظيم يبشر بما لا يتخيل وما يتصور. ولما هتقف هتقف يا جباله ايه؟ اوبي معه والطير. في قراءة تانية يا جباله اوبي معه. قال لك يعني اوبي؟ اوبي اي كلما عاد فعود، يعني يا جبال ويا طير اول ما داود يقعد يهتف سبحانك اعمل انت كمان ايه؟ سبحي بصوت يسمعه. اول ما داود يكف عن الذكر اعمل ايه؟ اقف انت كمان. اهي دي قانون من قوانين معاملة الله، ان انت ربنا الجهود الاربعة اللي بقول لك دي طول ما انت شغال فيها ربنا بيفتح عليك، واللي جاي لسه ولا الاخرة خير لك من الايه؟ من الاولى. بعض العلماء قال هنا معنى خطير، قال الاخرة هنا مش معنى دار الاخرة، قال اللي يعني اللي لسه جاي في مستقبلك، والاولى يعني اللي فات. يعني ربنا بيقول للنبي اللي جاي اعظم من اللي فات، انت لسه شفت فتح، انت لسه شفت نصر، انت لسه شفت انوار، انت لسه شفت نفحات، انت لسه شفت فتوحات، انت لسه شفت بركات طول ما انت على الجهود دي. عشان كده قبلها ربنا قال والضحى والليل اذا سجى. الضحى وقت جهد النبي في الدعوة الى الله، والليل وقت جهد النبي في عبادة الله. طول ما انت كده انت هتفضل الفتوحات طول الطريق. فخدوا بالكم يا جماعة، عايز الفتح يستمر استمر على الجهود الاربعة دول، وافتح تقف كملت هتكمل خلاص. الجهد الاول جهد الايه؟ جهد الذكر والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الجهد الثاني جهد الايه؟ التبتل والعبادة، اياك نعبد. الجهد الثالث جهد الايه؟ التوسل والدعاء، واياك نستعين. النبي دعا ربنا كمية ادعية، يا ربي احنا يا جماعة طالعين لمين كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيعيش مع عنايتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعى ربنا ليل نهار ليل نهار عليه الصلاة والسلام. احنا بس مش مركزين، انما لو جبت كتاب دعاء وجمعت ادعية النبي عليه الصلاة والسلام تكتشف ان النبي كان الدعاء في حياته له مساحة مهولة. عشان كده حياته انجح واحد في تاريخ البشرية في الدنيا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام دنيويا دنيويا ما فيش حد انجز دنيويا انجازات النبي في تاريخ البشرية. نقول الاخير انجح واحد في الوصول الى الله في تاريخ البشرية مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. انجح واحد في نيل الاول على البشرية في الجنة مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. الفتح المهول في الدنيا والدين والاخرة ده وراء جه هذه الجهود الاربعة المهولة. يا جماعة يعني عايزين نراجع الجهد الرابع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. مين اللي ربنا انعم عليهم؟ تفتكر احنا قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفتكر مين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفتكر مين؟ غير هتفتكر اليهود وتقعد تفتكر بقى كل القرف بتاعهم وتفتكر مين؟ نصارى وتفتكر كل البلاوي بتاعتهم وتفتكر مين؟ هندوس واللي قاعد تحت بقرة وقاعد ايه يتبرك بالبول بتاعها ها وتفتكر العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين وايه كمان والملحدين وابليس وبلعام ابن بعوراء ها تفتكر كل اهل الضلال على وجه الارض. فوانت بتقول صراط الذين انعمت عليهم تفتكر مين؟ تفتكر الانبياء. تفتكر سيدنا داود وقاعد على رؤوس الجبال يسبح من الفجر للمغرب. عيش بقى ده بالمعنى ده. صراط الذين انعمت عليهم دي هتاخد منك ليلة ومش هتكفي هتنور لك قلبك. انت هتقول صراط الذين انعمت عليهم وتفتكر يوسف وهو قاعد في السجن يسبح ربنا ويقول ارجع الى ربك حدش هيخرجني من هنا غير ربنا. صراط الذين انعمت عليهم وتفتكر سيدنا يعقوب وهو بيقول عسى الله ان يأتيني بهم جميعا ربنا ممكن يعمل لي كل حاجة في وقت واحد. تفتكر صراط الذين انعمت عليهم سيدنا سليمان وبيذبح 20,000 فرس عشان عطلته عن الله دقائق. صراط الذين انعمت عليهم تفتكر سيدنا محمد وهو بيقول ان عيني تنام ولا ينام قلبي وهو بيبص للسماء ويبكي وهو بياخد المطر في حضنه ويقول حديث عهد بربه وهو عليه الصلاة والسلام بيلف على الناس يدعوهم الى الله ويحثوا في وجه التراب ومكمل وهو في الغار ويقول اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهو بيقذف بالحجارة في الطائف وبيقول عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وهو صراط الذين انعمت عليهم. وتفتكر سيدنا ايوب في صبره وتفتكر سيدنا يونس وبيصلي في بطن الحوت وتفتكر سيدنا زكريا وهو في المحراب بيعبد ربنا وتفتكر سيدنا ابراهيم وبيقول رب ارني كيف تحيي الموتى وهو قاعد يبص في الشمس والقمر والكوكب ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات. تفتكر نبي عيش يا ابني. القرآن كله مجموع في سورة الفاتحة يا جماعة. كل آية من سورة الفاتحة بتلخص لك جزء من القرآن. صراط الذين انعمت عليهم لخصت لك كل آيات أهل الحق في القرآن. غير المغضوب عليهم ولا الضالين لخصت لك كل آيات الباطل في القرآن. مالك يوم الدين لخصت لك كل آيات الدار الأخرة في القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لخصت لك كل آيات معرفة الله في القرآن. إياك نعبد وإياك نستعين لخصت لك كل آيات المجاهدة والعمل الصالح في القرآن. اهدنا الصراط المستقيم لخصت لك كل ايات معالم طريق الله في القرآن. لسه في حاجة تانية في القرآن؟ لسه في حاجة. يبقى عرفتوا الفاتحة انها مفاتيح القرآن. انها اتكلمت عن المواضيع الستة اللي القرآن كله اتكلم عنهم مفاتيح القرآن. ها يبقى لحد دلوقتي اتكلمنا في الفاتحة. قلنا مفاتيح ايه من الفاتحة؟ رقم واحد مفاتيح ايه؟ مفاتيح. لا لا لا ده انا بجيب من اول الدرس بفكركم عشان ما ننساش. مفاتيح معاملة الله صح. كلمنا عن مفاتيح وزي اياك نعبد واياك نستعين انك ابدأ الاول وربنا يعين. وبعد كده كلمنا عن مفاتيح النجاح في الحياة. ابدأ ركز استمر اثبت. وبعد كده مفاتيح تغيير الحياة. قلنا عايز تبدأ مع قلبك عايز تتغير ابدأ بايه؟ معرفة الله. عايز تدعو شاب غير ملتزم ابدأ بايه؟ نعم الله ورحمة الله ويوم القيامة زي اول الفاتحة. عايز تتربى او تربي ابدأ بايه؟ معرفة الغاية معرفة انت هتمشي في الطريق ده لمين عشان تصبر بقى على الطريق. يبقى مفاتيح تغيير الحياة. رقم اربعة اتكلمنا عن مفاتيح ايه كمان في صورة الفاتحة؟ مفاتيح فتوح الله صح. مفاتيح، قلنا اربع مفاتيح دول اللي احنا بنتكلم فيهم الوقت، واحنا بنتكلم فيهم اتكلمنا عن مفاتيح ايه؟ مفاتيح القرآن، قلنا ست مفاتيح، قلنا ان سورة الفاتحة جمعت الست مواضع بتوع القرآن. كل الكلام عن الله مجموع في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كل الكلام عن الآخرة مجموع في مالك يوم الدين. كل الكلام عن الأعمال الصالحة مجموع في ايه؟ الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة على جنبي الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كل الكلام عن الصالحين مجموع في صراط الذين أنعمت عليهم. كل الكلام عن الفاسدين مجموع في غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس خلاص الفاتحة فهرست لك القرآن، يعني الفاتحة فهرس القرآن، يعني كل الموضوع الفهرس الموضوع بتاع القرآن هي الفتحة. الفتحة اللي هيحس بالست مواضيع بتوع الفتحة هيحس بالقرآن كله، فتحت قلبك على القرآن. اللي هيبكي من مالك يوم الدين هيبكي من ايه؟ من كل آيات الدار الآخرة في القرآن. اللي هيبكي من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هيبكي من ايه؟ من كل آيات الكلام عن الله في القرآن. اللي هيبكي من صراط الذين أنعمت عليهم هيبكي في كل قصص الأنبياء والصالحين في القرآن. اللي هيبكي من غير المغضوب عليهم ولا الضالين مش هيقعد بقى متنح في آيات اليهود في سورة البقرة، قاعد يتوب في التراويح لحد ما الإمام يخلصها، لأنه ما بيعيطش غير في الصفحة اللي في النص بتاع سورة قاف. إمام يقول قاف والقرآن المجيد يبدأ يسخن، قربت دلوقتي هنوصل بقى. هو لسه مش فاهم اصلا الامام بيقول ايه، انما ايه بدأ هنبدأ. كل اخ بقى يبدأ ايه، تلاقي صوت نفسه بدأ يطلع كده، وجاءت سكرة الموت انطلاق يا رجالة، مسجد كله بيعيط لحد ما يبدل القول لدي وما انا بظلم العبيد. الحمد لله. طب وان في ذلك لذكر لمن كان لو يعني هو قاعد هو منشن هو بيسخن في الحتة دي بس حتى اذا جاء احدهم الموت. ايوه بس ابدا تلاقي الكل اشتغل، والايات اللي قبلها والايات اللي بعدها تزلزل القلب. هو ليه؟ لانه ما تاسسش صح. سوره الفتحه بقى بتاسسك، سوره الفتحه بتاسسك انك انت تعيش مع المعاني السته بتاعه القران. يعني اللي عايز يبكي في ايات الاحكام يفهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لان ده الصراط المستقيم. فالفتحة بتأهلك انك تبكي في القرآن كله. اللي عايز يبكي في آيات اليهود والنصارى يبكي في غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي مش هيبكي في الفتحة مش هيبكي في القرآن. وعلى قد ما هتبكي في كل آية على قد ما بتفتح لك قطاع ضخم من آيات القرآن. فهمتوا الفكرة دي؟ فهمتوها يا اخواني؟ المفاتيح بقى اللي احنا كنا فيها، مفاتيح فتوح الله، الجهود الأربعة مفاتيح لفتوح الله. قلنا جهد الذكر جهد الذكر والثناء، انك تذكر ربنا كتير كتير كتير كتير. الجهد الثاني جهد التبتل والعبادة، اياك نعبد. الجهد الثالث جهد التوسل والدعاء، واياك نستعين. ادعي كتير واستغل الوقت اللي بين الاذان والاقامة واجري وادعي، والتلت الاخر من الليل وادعي، وبعد كل صلاة فريضة وادعي، وبعد التحيات قبل ما تسلم ادعي، وساعة نزول المطر ادعي، ويوم الجمعة قبل المغرب ادعي. ادعي بقى جهد، دي جهود، دي مفاتيح فتوح الله. الجهد الرابع بقى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جهد علو الهمة في طلب الحق، علو الهمة في طلب الحق، انك يبقى عندك جهد طلب الحق بعلو همة. يعني ايه طلب الحق؟ يعني لازم تسمع دروس. ليه؟ ما بتفتح لك. هو الكلام اللي اتقال في الدورة ده، ال 12 درس بتوع الدورة دول بفتح لا 12 فتح من ربنا. مشيخ احمد جلال اتكلم عن فقه التعامل مع الذنب، ده مش بيفتح لك؟ اما دكتور غريب كلمك عن صفة صلاة النبي. انتوا عارفين مذكرة دكتور غريب ديت؟ المذكرة ده ايه؟ عارفين المذكرة ده ايه؟ كل حرف فيها بكم حسنة؟ كل حركة فيها بكم حسنة؟ 10 حسنات. كل حركة، يعني انت في كل صلاة مضيع بعدد كل حركة في المذكرة ده 10 حسنات، وده في الصلاة بس، ما بالك في باقي العبادات. كل حركة من حركات النبي في عباداته عليه الصلاة والسلام ب10 حسنات. فتخيل انت مضيع ايه. يبقى جه علو الهمة في طلب الحق، انك انت دكتور عبد الرحمن وبيشرح رسالة المنجد، ربنا يحفظه ويحفظ علمانه ومشيخنا اجمعين يا رب، دكتور احمد بشرحها الرسالة ديت الرسالة دي يا ما ناس اتبنت بسبب من ابرك الرسائل اللي الواحد شاف لها اثر في الطريق الاسلامي من يوم التزمت. من اكثر الرسائل بركة، من اكثر الرسائل تأثير. الرسالة دي اثرت في ناس كتير جدا، وايقظت قضية الايمان والاهتمام بالايمان وسط قطاعات عريضة ما كانتش واخدة بالها من هذه القضية على صغر الرسالة، ولكن ربنا كتب لها القبول. فانت لما سورة الفاتحة مش معقولة ما خرجتش بمعنى فيها، مجرد انك انت سمعتها. يبقى اذا علو الهمة في طلب الحق، يعني طلب العلم، ما انا هتفهم يعني اهدنا الصراط المستقيم، وانت مش عايز تتعلم دينك ازاي يعني تبقى نصاب وضلال؟ اهدنا الصراط المستقيم يا رب، ما هو الدين ده معناه انك انت هتسعى. ما صراط الذين انعمت عليهم اللي هم تعبوا بقى عشان يوصلوا، ما الذين انعمت عليهم دول ما عادوش في بيتهم ونزل لهم الهدايه. ده سيدنا ابراهيم طلع على رؤوس الجبال ووصل الليل بالنهار، وسيدنا محمد طلع في الغار وكان يتحنث الليل ذوات العدد، وسيدنا موسى ساب قومه وراح 40 يوم على راس الجبل. ده قصص يا ابني، ده حياه مواره بالمشاهدات. واحد لما بيشوف قصص الانبياء بيذهل من المجاهدات والتضحيات المهولة التي في قصص الانبياء. فانت يبقى اذا جهد علو الهمة في طلب الحق، طلب العلم، حفظ القرآن، حضور الدروس، سماع الشرائط، صحبة الناس المجتهدة اللي سبقاك فربنا فتح لها سكك، فلما تقوم مكالح عليه ولازق فيه تعرف منه سكك انت لسه ما كنتش تعرفها. ده جهد علو الهمة في طلب الحق، انك تفضل تقرأ القرآن في بيتك عشان تفهم منه مراد ربنا منك ايه. ده جهد علو الهمة في طلب الحق، انك تبقى باحث ايه هو مرادك يا رب عشان اعمله. ما مراد الله؟ ماذا يريد الله مني؟ ماذا يريد مالك الملك مني؟ تبقى مشغول بمراد الله منك عشان تقدر انك انت تعمله زي سيدنا ابراهيم. وارنا مناسكنا يا رب، عرفني مرادك مني ايه في هذا الامر. ارنا، انا اعمى يا رب، انا وريني، ارني يا رب. رب ارني انظر اليك، رب ارني كيف تحيي الموتى، اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا. ارني دي يعني يا رب احنا ما بنشوفش، يا رب احنا عمي بدون نورك يا رب، انت مصدر النور الوحيد في الكون، من غير نورك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. يبقى جهد علو الهمة في طلب الحق. يبقى دول الاربع جهود. بصوا يا جماعة الكلام اللي بقوله لكم ده والله العظيم اللي هيفهمه موفق، اللي هيفهمه الاربع نقط دول بالذات ركزوا عليهم جدا. ده مش كلام امتحانات ولا كلام دورات، يعني ممكن يجي طبعا اي حاجه ممكن كلامها بقولها ده ممكن تيجي اي حاجه، يعني يعني يعني باي طريقه وباي اسلوب تحرر ان شاء الله باذن الله. يعني وانا المذكرات بتاعتي ما اعرفش يعني ايه، يعني ليه الموضوع تعطل معانا بالذات مش عارف ليه، بس هو ان شاء الله باذن الله قبل الامتحانات هيبقى معاكم مذكره باذن الله تبقى في المسجد هنا ان شاء الله باذن الله، فيها الثلاث دروس عشان يبقى الامتحانات فيها، لان انا متشوق ان انا اجيب لكم امتحان فهم مش امتحان حفظ. يعني متشوق ان انا اجيب لكم امتحان في فهم القرآن، ان انا اقول لك ازاي تحل مشكلة كذا بسورة الفاتحة، ازاي تحل ازمة كذا في الواقع اللي حصلت بسورة الفاتحة، ايه الاية اللي من سورة الفاتحة اللي بتعالج قضية كذا في اصلاح القلوب، ايه الاية اللي من الفاتحة اللي انت ترد بيها على شاب وقفته في الشارع تدعو الى الله فقام قايل لك كذا. اسئلة مش صعبة، بس اسئلة عايزة واحد ايه، عايزة واحد عايش بالقرآن. القرآن عنده مش كتاب الحرف فيه بعشر حسنات وخلاص، القرآن ده دستور حياة، منهج حياة. القرآن ده هو اللي بيديني روشتات التعامل مع الحياة كلها، هو اللي انا بلجأ له لما بيحصل لي اي مشكلة. احنا عايزين نطلع ناس فاهمة قرآن، فاهمة ازاي تعيش بالقرآن، انما مش القرآن هو البركة بتاعتنا. الطيار الاسلامي القرآن هو البركة بتاعته، عارف يعني ايه البركة بتاعته؟ يعني القرآن ده اللي بنقراه في الاعتكاف القرآن، انما ساعة ما بنتكلم عن منهج دعوة بنقول يا قرآن، ساعة ما بنتكلم عن منهج فكر بنقول يا قرآن، ساعة ما لما قامت ثورة 25 يناير واجتمعنا وقلنا نشوف خط سيرنا في الأزمة دي والقرآن بيقول ايه في الوضع ده والقرآن بيدينا خط سير في الوضع ده، يا جماعة احنا القرآن لحد دلوقتي بالنسبة للطيار الإسلامي بركة، بركة يعني بالنسبة لمعظم الطيار الإسلامي بركة، يعني ايه كتاب البركة بتاعتنا اللي احنا بنقراه وقلبنا يحس بيه، انما القرآن بنخرج منه منهج تربية قلبية، والقرآن اللي بنحل بيه مشاكلنا، والقرآن اللي كل ما الامام الشافعي لما واحد نظره قال له ايه دليلك على الاجماع عمل ايه؟ عمل ايه؟ روح جرد القرآن من اوله لاخره لحد ما طلع ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال له الدليل على الاجماع اهو، الدليل على الاجماع اهو. يعني كانوا فاهمين ان لما يحصل مشكلة في الواقع يقعدوا يجيبوا القرآن من الفاتحة لسورة الناس، حل المشكلة دي فين يا رب؟ انما احنا اول ما بتحصل مشكلة يا ترى الحل فين؟ يا ترى اجيبها ازاي؟ والمصحف في جابه، يعني مش المصحف في جابه، مفكرش يفتحه، مفكرش اصلا يبص فيه. يا ترى فلان رأيك ايه؟ والله انا رأيي وانا يا ابني شايف مين يا ابني؟ انت وهو عبد يا ابني، افتحوا المصحف واهل التفسير يفتحوا المصحف ويدوروا على حل الازمة. بعد 25 يناير المصيبة اللي حصلت لنا كلها بسبب ايه؟ بسبب ايات سورة طه ان احنا مش فاهمين. 25 يناير مذكورة في القرآن؟ مذكورة في القرآن. 25 يناير بتاعت بني اسرائيل كانت فين؟ لما عبروا البحر، جوازنا ببني اسرائيل البحر. ما هو ده 25، ده النجاة من فجأة ما عادش في فرعون، فجأة ما عادش في الحاكم الظالم، فجأة بقينا البلد بتاعتنا، فجأة بقينا احنا الحكام. ما ده اللي حصل اهو. بعد كده ربنا قال لموسى ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت ازاي تسيبهم؟ دول لسه خارجين من تحت قهر وطغيان وسجن واعتقالات وتعتيم اعلامي واعلام فاسد وتعليم فاسد، دول لسه شعب خارج من دولة فاسدة، ازاي تسيبهم؟ قال هم اولئك على اثري، يا رب ده الناس كويسة والله والجماهير كلها كويسة، على اثري اي على سنتي. سيدنا موسى هنا يعني بعض المفسرين يقولك سيدنا موسى حكم بظاهر الناس رغم ان رواسب الجاهلية كانت تنهش قلوبهم نهشا. فلازم ان احنا نفهم ان الاخوة اللي قاعدين في المسجد دول مليانين رواسب جاهلية، اوعى تتعامل مع اللي قاعد في المسجد انه قديس. فقالوا هم على اثري، يا رب هم ظاهر حالهم ان هم ناس كويسين. وعجلت اليك رب لترضى، يا رب انا جيت لك عشان اخد التوراة، التوراة اللي هي الايه؟ الشريعة. فعجل موسى الى الشريعة، فعاد موسى فاذا بايه ضاع؟ ايه اللي ضاع؟ العقيدة. عبدوا العجل. مش ده اللي حصل معنا في 25 يناير؟ مش ده اللي حصل معنا؟ جرينا وعملناها خناقة وعملناها حريقة. يا عم الناس لسه طلعت طفحة دم من العهد اللي قبله. يا عم انزلوا في المناطق الشعبية وكلموهم عن ربنا. يا عم انتشروا في الارض كلموا الناس عن الله، علموهم ما اعجلكم عن قومكم ايها الدعاء. الناس خارجة من تعليم فاسد واعلام فاسد ودولة قاهرة قبلها، علموهم. عشان كده سيدنا موسى عمل ايه؟ فرجع موسى الى قومه. رجع موسى، هو ده كان الحل بعد 25 يناير، ان احنا فورا نعمل ثورة تصحيح وننزل للناس ونصحح. لما ما رضناش واصرنا على صناديق الانتخابات حصل ايه؟ اديكم شايفين اللي حصل. يبقى 25 يناير وخط السير بتاعها موجود في القرآن ولا لا؟ موجود في القرآن. ولكن احنا اللي حرف بعشر حسنات. كمل بسرعة، عد، زود. انما انك بتقرأه ككتاب تتلقى منه مفاهيم الحياة، مش هو كده. مصيبة، نحن مجرمون في علاقتنا بالنص القرآن والسنة. احنا بنتعامل مع القرآن انه بركة، انما انه خط سير، انه روشتات بتوجه في واقع الصلاح والاصلاح، هذا لا يحدث. يبقى الجهود الاربعة يا اخواني هما جهد الذكر والثناء، جهد التبتل والعبادة، جهد التوسل والدعاء، جهد علو الهمة في طلب الحق. انت هتعمل ايه بقى عشان ربنا يفتح عليك مفاتيح فتوح الله؟ يبقى انت هتهتم بالذكر، هتهتم بالدعاء جدا جدا جدا، والتوسل والوضوء وتصلي ركعتين وتتوسل، هتهتم بالعباد باذن الله، هتهتم بطلب الحق، ما تستناش اما يجي لك لحد بيتك. يبقى ده كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي، قواء يعني برضو اطلالات من اسم الفاتحة، ان الفاتحة مفاتيح التعامل مع القرآن، وقلنا ان الست مفاتيح للتعامل مع القرآن مفاتيح فتوح الله، الاربع مفاتيح لفتوح الله مفاتيح معاملة الله. لو عملت ربنا كده زي اياك نعبد واياك نستعين، مراد الله قبل مراد نفسك، هتتفتح الصخرات بتاعت حياتك كلها. وقلنا مفاتيح معاملة الله مفاتيح ايه تاني؟ مفاتيح النجاح في الحياة، قواعد النجاح في اي مهنة. مش اللي هيعمل كده في اي حاجة هينجح، اللي هيعمل كده وهو بيبيع بطاطس هيبقى انجح واحد بيبيع بطاطس في الدنيا، اللي هيعمل كده في اي حاجة هينجح. مفاتيح النجاح في الحياة. فهذه ايه يعني اطلال على سورة الفاتحة. نقول بسرعة بقى يا جماعة بعض المعاني. قلنا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا بيقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تستعيذ قبل ما تقرأ القرآن ولا بعد ما تقرأ القرآن؟ قبل ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ قبل قولا واحدا. مفيش حد من الفقهاء القول تاني؟ لا، في قول تاني ان الاستعاذة بعد القرآن. طب ليه في استعاذة قبل التلاوة واستعاذة بعد التلاوة؟ لان الشيطان بيجيلك في مرتين. مرة قبل ما تقرأ يريد ان يصرفك عن العلم، مش عايزك تدخل جنة الصورة اصلا، عايز يصرفك من بره بره. طيب فاذا دخلت جنة الصورة وتعلمت، المفروض انك بعد العلم بيبقى في الايه؟ العمل. يقوم يجيلك قبل العمل كما فعل معك قبل العلم. الاول يجيلك قبل العلم عشان ما تدخلش الصورة، عشان ما تستفادش، عشان ما تفهمش. طب افرض دخلت وفهم، يقوم يجيلك بقى بعد العلم قبل العمل عشان يضيع عليك العمل. شفت الشيطان مركز معك قد ايه؟ عشان كده قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لغويا ده احساس واحد بيجري وراه، واحد ماسك سكينة حامية ومصمم يطعنه ويقتله، ولقى واحد قوي ولله المثل الاعلى، فاحتمى به ولاذ به واستغاث به واستجار به واوى اليه وقال له انقذني اغثني اجرني. هي دي معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى وانت بتقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحضر معنى حد الشياطين بتجري وراك بالسكاكين هتقطعك وانت تعوذ بالله، ولا ملجأ لك الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى البسملة قلنا الباء هنا باء الاستصحاب. باء الاستصحاب اي استصحب اسماء الله في قلبي في كل شأن من شؤون حياتي. والباء باء الاستعانة برضه، اي لولا الله لما فهمت. قلنا ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان الصورة يعني الجنة اللي حواليها صور، الشيطان واقف لك بره عشان ما تدخلش، فقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان الشيطان تعرف تعديه. بعد كده الباب مقفول ما بيتفتحش لاي حد، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم ليفتح لك الباب. طب ليه ما قلتش بسم الله الملك الكريم؟ ليه ما قلتش بسم الله العزيز الحكيم؟ ليه ما قلتش بسم الله العلي العظيم؟ اشمعنى الرحمن الرحيم؟ وبعد كده تاني قلت الحمد لله رب العالمين الايه؟ الرحمن الرحيم. تاني الرحمن الرحيم. ليه الرحمن الرحيم في البسملة وليه الرحمن الرحيم تاني في الصورة؟ قال لك لأن أكتر صفتين ملأت شواهدهم الكون هي صفة الرحمة، صفة الرحمن الرحيم. أما قريت الجملة دي لأحد المفسرين اتصدمت، صفة الرحمة هي أكتر صفة، وكنت وقتها متضايق شوية، يعني إيه متضايق شوية، حاسس بابتلاء شوية. فنقيت وقفت على نفسي كلمة، يعني أكتر صفتين مليين الكون كله وظواهرهم. فوقفت مع نفسي افكر فين صفة الرحمن الرحيم في الكون، فين شواهد الرحمة في الكون. فحتى بص كده سبحان الله العظيم، القرآن كله رحمات. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحيم، يعني هنا رحمات، هنا رحمات، هنا كنوز. بعد كده شرع الله كله رحمة وتيسير. ده كفاية صلاة الجنازة اللي بعد ما بتموت ربنا بيقول للناس هدوكوا رائرات في الجنة بس صلوا على الميت ده، وممكن اللي ميت ده كان بيبارز ربنا بالمعاصي طول عمره، انما رحمة ربنا بيه انه يحث الناس انهم يصلوا عليه ويدعوا له وهدوكوا رائرات في الجنة اللي هيصلي عليه. ايه الرحمة دي؟ ايه الرحمة اللي تطيش العقول لها ديت؟ ايه الرحمة دي؟ الشرع كله رحمة. الكون لو الشمس كانت اصغر، لو الشمس كانت اكبر، لو الشمس كانت اقرب، لو الشمس كانت ابعد، لو القمر كان اقرب، لو القمر كان ابعد، لو القمر كان اكبر، لو القمر كان اصغر، لو القشره الارضيه كانت اسمك، لو القشره الارضيه كانت ارفع، لو الجبال ما كانتش بالتوازن ده، لو مكونات الهواء ما كانتش بالنسب دي، لو كان ايام ما كان ادم وحواء بس على الارض الاكسجين 21%، لما بقينا 7 مليار الاكسجين برضه 21%، لو البحار كانت اصغر، لو البحار كانت اكتر، لو البحار كانت من غير ملح، ايه ده؟ لو الغلاف الجوي كان اقل، لو الغلاف الجوي كان اكبر، لو الغلاف الجوي ما كانش فيه طبقاته، كل طبقة منه بتحمينا من مصيبة من المصائب الكونية، لو رحمات مهولة. ده الكون حواليك عامل زي الرحم حواليك وانت جنين، رحمات. بعد كده الرحمات اللي في جسمك، لو الرئة كانت رئة واحدة، لو كانت كلى واحدة، لو كانت عين واحدة، لو كانت ودن واحدة، لو كان سنينك مش بالترتيب ده هو، لو كان ما عندكش 15 مليون فلتر في كليتيك، لو كان ما عندكش 30 مليون غدة هضمية في معدتك، لو كان ما عندكش انت متخيل حياتك كانت لو رئتك كده تصغر اصغر كان كلنا كنا ماشيين زي الكلاب نلهث. لو كان انت مش متخيل جسمك ده مبني على رحمه دي. لو قلبك ما كانش حواليه غشاء كان كل نبضه يحك فيها في الرئه يجيله التهاب بقت كل نبضه بعذاب السنين. لو كانت الرئه ما فيش حواليها غشاء كانت كل انتفاخ مع التنفس حكت في عظم الصدر حصل لها التهاب بقى كل نفس بعذاب السنين. لو كان منظر الجنين المنظر المذهل بتاع الرحمات اللي حوالين الجنين الرحمه في المعامله ما يذل. ربنا بيعاملك ازاي؟ بيعامل العاصي ازاي؟ بيحلم عليه ازاي؟ بيستر عليه ازاي؟ 124,000 رسول ونبي 6,236 آية واللي يعمل عمل صالح ياخد 10 حسنات يا رب. هو اللي بيمشي صح في المرور بياخد فلوس. هو مجرد ان ده هو بيتعاقب لو كسر الإشارة. واللي يكسر إشارة واللي يعمل سيئة ياخد سيئة واحدة. واللي يعمل حسنة تمحو 10 حسنات. واللي ما يتوبش ربنا يمهله 6 ساعات لو تاب يمحى الذنب ولا يكتب. واللي كتب عليه الذنب وتاب ربنا يتوب عليه. واللي نيل الدنيا ورجع قال يا رب ربنا يبدلها له سيئات وحسنات. والايه ده؟ وهذه معاملة الله للعاصي فكيف بمعاملة الله للطائع؟ من اقبل عليه اقبل الله عليه ومن توكل عليه كفاه ومن اتقاه وقاه ومن استغاث به انجاه. وما ايه ده؟ ايه المعاملة دي؟ معاملة ربنا اجابة الدعاء 100 وقت كل يوم. الرؤى الموجهة والمبشرة تيسير الهداية كل واحد مننا ورا التزامه قصة عجيبة بل قصص عجيبة. الكرامات الدنيوية التي يثبت الله بها القلوب وينصر الله بها الأولياء. سنن معاملة ربنا يا جماعة ده احنا غرقانين في الرحمات. حتى فكر جسمك مليان رحمات. الكون حواليك مليان رحمات. معاملة الله ليك مليانة رحمات. سنن معاملة الله إجابة الدعاء مليانة رحمات. الشرع مليان رحمات. القرآن مليان رحمات. القدر حتى الابتلاءات. لما الخضر ورى موسى الابتلاءات اللي حصلت للناس في الاخر قال له رحمة من ربك. كل دي رحمات. كل دي طلعت رحمة. القدر كله رحمات. عشان كده وله الحمد في الآخرة. كل القدر رحمات يا جماعة. ده احنا غرقانين في الرحمات. عشان كده انا عايزك وانت بتقرا الرحمن الرحيم عيش يا ابني. اقعد افتكر بقى اعمل ملف جوه قلبك لاسم الرحمن الرحيم. انا عايزك يعني كل ايه في الفاتحه يبقى في قلبك معنى ليها. قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت بتقولها تستشعر ايه؟ تستشعر ان بلطجي بيجري وراك بمطوه هيدبحك. اعوذ دي يعني واحد بيتوسل بواحد انه يحميه من مصيبة بتجري وراه. بسم الله الرحمن الرحيم تستشعر فيها ايه؟ انك داخل جنة وانت اعمى. نورها لي يا رب. يا رب لو ما فتحتليش الباب مش هفهم ولا آية ولا هحس بولا آية. انا داخل جنة بس اعمى يا رب. وريني يا رب. نور لي بصيرتي وبصر يا رب. الحمد لله رب العالمين تستشعر فيها ايه؟ نعم الله. نعم الله يعني ايه نعم الله؟ اقعد افتكر بقى. افتكر اللي ربنا ادهولك في دينك الاسلام. ماشي ده قول رحيم الاخر. ده قول. يعني هذا قول برضو يعني جزاكم الله خيرا. هذا قول. انما يعني انا هديكوا تصور عملي تفتكروا بيه الرحمن الرحيم. وعايز اقول لكم ان كل الاقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم ايه؟ اجتهادات. كل الفوارق في الفرق بين الرحمن والرحيم اجتهادات. عشان بس تبقوا واخدين بالكم يعني الموضوع ده موضوع اجتهاد. عايزين تعرفوا الفرق بين الرحمن والرحيم. في نوعين من رحمة ربنا من غيرهم الانسان لا يمكن يعيش. لا يمكن يعيش ابدا. نوعين من رحمة ربنا. النوعين دول ربنا لما ذكر اسمه لما ذكر حديث الرحم قال شققت لها اسما من ايه؟ من اسمي. يبقى عايز تعرف الرحمن الرحيم اعرفها من الرحم. عايز تعرف الرحمن الرحيم اعرفها من ايه؟ الرحم. ده دي الكلمة اللي عندنا في الحديث القدسي صريحة. شققت لها اسما من اسمي. يبقى معنى اشتقاق الرحم من ديت ده معنى خطير. انك عايز تعرف الرحمن الرحيم اعرفه ما شابه. الجنين في الرحم بيتعرض لنوعين من الرحمة بدونهم يموت. الرحمة الأولانية رحمة الرحم اللي محيط بيه من كل ناحية. لو الرحم ده اتفتح فيه ملي يموت ولا لا؟ يموت على طول. لو المشيمة اللي حواليه اتفتح فيها ملي يموت ولا لا؟ يموت على طول. يهلك يعفن، يبقى حتة لحمة معفن. يبقى الرحمة الأولى الرحمة الشاملة المحيطة المستمرة وهي رحمة الرحم. الرحمة الثانية رحمة ايه؟ ايوه اقول الحبل السري. الحبل، الحبل ده حبل رحمات. يعني لما تسمع ان القرآن حبل الله الايه؟ مش حبل يعني حبل فتلة، ده حبل يعني زي الحبل السري كده، حبل رحمات، حبل بيتنزل منه رحمات باستمرار زي الحبل السري كده، بيقوم مقام اعضاء الجنين، هو اللي بيغسل له كلته، هو اللي بيديله المضادات الحيويه، وهو وهو وهو. فحبل الله المتين مش معناه حبل فتله ما امسك في الحبل ده، الحبل ده لما تتصل بيه تبقى عامل زي الجنين اللي قاعد يتغذى بالرحمات باستمرار. يبقى النوع الثاني رحمه الحبل السري، الرحمه النافذه، الرحمه المتواليه. دول نوعين الرحمه يا جماعه اللي من غيرهم لا يعيش انسان. طب تعالى نجيب الكلام اللي انا قلته في الرحمن الرحيم الوقتي، هتلاقي نفس النوعين. في رحمه شامله مغطياك، رحمه الكون ورحمه جسمك دي حواليك، يبقى دي زي رحمه الرحم. وفي رحمه زي الحبل السري، تنزل الشرع وتنزل الاقدار بالخير وبالابتلاء اللي بيصلحك، وتنزل القرآن وتنزل إجابة الدعاء وتنزل الكرامات وتنزل الفرج وتنزل النصر، يبقى كل ده حبل رحمات نازل. يبقى برضو كل رحمات الكون بتتجمع في الاتنين دول، رحمة شاملة محيطة مستمرة. لو اتشالت تهلك، لو نزعت تهلك. لو ايه؟ لو ايه تهلك؟ لو نزعت. ورحمة نازلة متوالية لو قطعت تهلك. لو ايه؟ لو قطعت تهلك. طب تعالى شوف النموذج الثالث للرحمة، قلنا نموذج الجنين ونموذج الحياة العادية، نموذج ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب. الرحمة الثالثة بقى الخاصة اللي هنا، ويتدرسون الا ايه؟ نزلت عليهم الايه؟ نزلت عليهم دي بقى عاملة زي الايه؟ زي رحمة ايه؟ حبل سري. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الايه؟ الله اكبر. يبقى زي رحمة الايه؟ رحمة الراحم اللي محيط بك من كل ناحية، رحمة وحفتهم الملائكة، الرحمة اللي من كل ناحية. يبقى اذا في كل حاجة الواحد كان هيتجنن من منظر الرحم. انا يا رب انت يا رب عايشتني في رحمتك بالمنظر ده في يوم من الايام، انا يا رب عايز اعيش المنظر ده تاني، انا يا رب عايز ابقى زي الجنين كده غرقان في رحمتك داير ما يدور، لحد ما وجدت حديث وغشيتهم الرحمة قلت الله اكبر. هو ده الرحم التاني، انك انت لو ارتبطت بكتاب الله مع صحبة صالحة في بيت الله هتدخل في الحالة بتاعت الجنين تاني، هتدخل في نفس الحالة بتاعت الجنين دي تاني بس وانت كبير بقى. هي دي يا جماعة الرحمن الرحيم. الرحيم زي رحمة الرحم الشاملة، الرحمن زي رحمة الحبل السر النافذة. فهمتوا معايا؟ الرحمن على وزن فعلان الغاية، زي السكران كده اللي خلاص بقى معمش ما عادش فايق، الذي غلب سكره كل شيء من أشياء اليقظة. يبقى الرحمن الذي غلبت رحمته كل كرب اللي في النار. يبقى نجاة إبراهيم من النار باسم الله ايه؟ رحمن. يبقى نجاة يوسف من السجن باسم الله الايه؟ رحمن. الرحمة اللي تخترق الجبال وتوصل لك، الرحمة اللي تنفذ ليك في اي مكان. يبقى نجاة يونس من بطن الحوت باسم الله الايه؟ الرحمن. يبقى رزق مريم النخلة والنهر باسم الله الايه؟ الرحمن. يبقى رزق سارة اسحاق باسم الله الايه؟ رحمن. يبقى رزق، عشان كده يبقى رزق زكريا الولد باسم الله الايه؟ رحمن. عشان كده سورة مريم كلها اسم الله الرحمن. انما الرحيم بقى ذو الرحمة الشاملة، الكون والشمس والقمر وجسمك، الرحمة الشاملة المستمرة. يبقى دول نوعين الرحمة اللي بيحوطوا بيك. وانت بتقول الرحمن الرحيم افتكر هذه الرحمة، وانت بتقول ملك يوم الدين تفتكر ايه؟ كل مراحل يوم القيامة كلها. ملك يوم الدين، وقال لك يوم الدين ده يعني اليوم اللي هيعز فيه الدين، والبعض قال لك الدين يعني الخضوع اللي كله هيخضع لربنا. معاني كثيرة، ولكن انا يعني المقدمات الثلاث مرات اللي فاتوا دول يعني كانوا مدخل لسورة الفاتحة. يعني يعني الحمد لله شكرا ما قدرناش نقف فعلا مع سورة الفاتحة، معاني كلمات كلمة كلمة، ولكن احنا خدنا تصور شامل فعلا كويس جدا، اللي هي ثلاث مرات اللي فاتوا هيقراهم كويس جدا يا جماعه بغض النظر عن الامتحان، هيتعرف على سوره الفاتحه تعرف باذن الله سبحانه وتعالى مبدئي كويس جدا، يقدر تبقى الفاتحه بالنسبه له فعلا يعني بدايه في علاقته بكتاب الله. مالك يوم الدين قالوا ان يوم الدين يوم الخضوع، ويوم الدين يعني الدين نفسه. طيب اياك نعبد واياك نستعين تعيش فيها مع ايه؟ اياك نعبد تعيش فيها مع ايه؟ اسماء الله الحسنى بقى، جلال الله في السماوات، اياك نعبد واياك نستعين تعيش مع احتياجك الى الله، اهدنا الصراط المستقيم تعيش فيها. ده اخطر دعاء في حياتك زي ما شرحنا امبارح، اخطر دعاء في حياتك لو خشعت فيه ان شاء الله تبقى ولي من اولياء الله. صراط الذين انعمت عليهم تعيش فيها مع ايه؟ كل قصص الانبياء، كل قصص الملائكه، كل قصص الصحابه، كل قصص الصديقين والشهداء، حتى الملائكه تعيش مع عباده الملائكه، تعيش مع بطولات الصحابه. صراط الذين عشان كده ربنا ما قالش صراط الذين صلوا وصاموا وقاموا، قال صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم، يعني اللي هم كانوا فيه كان ثمره مجاهده ولا محض فضل؟ محض فضل من الله، محض فضل. ومعنى ان ربنا يقول ان الدين نعمه، صراط الذين انعمت عليهم، ان ربنا بيعلمك ان القيمه الحقيقيه في الدين، ان القيمه الحقيقيه في الايه؟ فصراط الذين انعمت عليهم بتعلمك انك تخرج من سوره الفاتحه وانت عارف ايه اللي له قيمه وايه اللي ملوش قيمه، ان الدين هو اللي له قيمه، قيام الليل هو ده النعمه. النعمه مش انك انت يجيلك فلوس بس، يعني دي رحمه دي نعمه ماشي، انما النعمه العظمى ان ربنا يبقى يخلي عندك دين، ان ربنا يصلح قلبك، ان ربنا يرزقك جلسه الضحى، ان ربنا يرزقك صيام يوم، ان ربنا يجعلك من الصالحين. ولو خدنا النعمه هنا بالمعنى الشامل، انعمت عليهم في الدين والدنيا، والايه دي جت بعد اهدنا الصراط المستقيم، انت طلبت من ربنا الهدايه وشغلت عن كل حوائج الدنيا بالهدايه. انا كاني بالظبط انت واقف اطلب طلب، اهديني يا رب، كان ممكن تقول ارزقني، كان ممكن تقول اشفيني، انما انت قلت ايه؟ فلما جاءت الهدايه جاءت كل النعم بعد هذا. وهذا من المعاني العظيمه في سوره الفتح، ان لما قلت اهدنا الصراط المستقيم وطلبت الدين، ربنا بعدها قال صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم. فلو اقبلت على الله لانعم عليك بالدنيا والدين معا، ولو جمعت قلبك على الله لجمع لك الدنيا والدين معا سبحانه وتعالى. يبقى صراط الذين انعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعيش مع كل قصص الضالين، خدوا بالكم، غير المغضوب عليهم، مين اللي غضبان عليهم؟ طب هو ربنا صرح بالضمير هنا الذين لم، ولا غير المغضوب مبني المجهول؟ ها ولا الضالين، هو ربنا هو اللي ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليهم، بس ربنا صرح هنا. انما لما ربنا قال صراط الذين ايه؟ انعمت، يبقى نسب هدايتهم لمين؟ لنفسه. فهذا دلاله ان الصالح ربنا متوليه وربنا معاه، فالضمير هنا بقى نسب الى الله. انما مع المغضوب عليهم ولا الضالين كانهم ايه؟ اهل طرد وابعاد، والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال اهل الطرد والابعاد. يبقى احنا كده يا اخواني في الله وقفنا مع بعض المعاني العظيمه في السوره العظيمه سوره الفاتحه، اتكلمنا عن فضل سوره الفاتحه، واتكلمنا عن اسماء سوره الفاتحه، واتكلمنا عن ترتيب نزول سوره الفاتحه، واتكلمنا عن فضل الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا عن معنى كلمه سوره ومعنى كلمه ايه عشان نبدا نتعامل، يعني سوره الفاتحه بقى سبع ايات، واتكلمنا عن ثمار سورة الفاتحة في حياة الصالحين من قبل، حياة ابن تيمية وحياة الصالحين من قبل وفرقت، وقيام الليل بالفاتحة عند الصالحين كان شكله ايه. اتكلمنا عن اهدنا الصراط المستقيم درس كامل لوحده امبارح، عن بعض ملامح الطريق الى الله، وللاسف الشديد اللي قلته امبارح ده كان تلت عناصر الدرس، لان اهدنا الصراط المستقيم كان لسه له تلتين تاني، ولكن اللي تيسر ان اقوله امبارح بعض ملامح الجمال في كلمه الصراط، ولم اذكر بعض ملامح الجلال في كلمه الصراط، وبعض ملامح الخوف في كلمه الصراط، وانما جبت بعض ملامح البهجه والامتاع في كلمه الصراط، وما جبتش الملامح الثانيه، لان كلمه الصراط المستقيم بتعلمك ان الدين جميل والدين عظيم والدين خطير، فانا جبت منها الدين جميل بس، ولم يتيسر في الوقت ان انا اجيب معاني الدين عظيم والدين خطير، ولكن فتحنا واتكلمنا بعد كده عن بعض ايه سورة الفاتحة، ليه اسمها الفاتحة، اسم الصورة والمفاتيح اللي الصورة بتفتحها النهاردة. واتكلمنا عن بعض المشاعر الإيمانية اللي المفروض قلبك يعيش مع كل آية وانت بتقرأها، واتكلمنا عن نبذة عن بعض معاني الاستعاذة، بعض معاني البسملة، بعض معاني آية آية من سورة الفاتحة. وان كان طبعا كل الثلاث مرات اللي فاتوا دول يصلحوا ان احنا نسميهم مدخل لفهم سورة الفاتحة، مدخل لفهمها. المفروض واحنا بنقول الحمد لله رب العالمين نتكلم عن الحمد، وليه مش المدح، وليه مش الشكر، وليه مش الثناء، وليه الحمد لله مش حمدا لك يا الله. والمفروض ان احنا كنا نتكلم ليه القرآن بدأ بالحمد لله، مش سبحان الله رب العالمين، مش استغفر الله رب العالمين، مش معنى مشهد الحمد في الاول. والمفروض كنا نتكلم عن معنى كلمة الله، ومعنى كلمة رب، ومعنى كلمة العالمين. وكنا يعني انا اقصد يا اخواني ان التفسير التفصيلي بقى والتفسير التحليلي ما قدرناش ان احنا نتجاوزه، لان الثلاث مرات اللي جلسنا فيهم كانوا يدوبك على قد مدخل لفهم سورة الفاتحة، مدخل لفهم كيفية التعامل عموما مع سورة الفاتحة ومع القرآن. حاولت ان انا اركز اكتر من ان انا ادي لك معلومات، ان انا ادي لك مفاهيم، ان انا ادي لك مفاهيم تفرق في حياتك في علاقتك بالقرآن، ان انا ادي لك مفاهيم تنزل لك ويندوز جديد. ايه هو القرآن ده؟ هو القرآن ده هو الكتاب اللي احنا كنا بنقراه؟ ان انا احاول اقول لك ان القرآن ده مش هو الحاجة اللي انت متصورها. القرآن ده كتاب دوره اعظم بكتير او مما تتخيل، دوره في حياتك وفي حياة الامة اعظم مما تتصور. يعني كان ده هدفي من الثلاث مرات يا جماعة، ان احنا نجدد علاقتنا بكتاب ربنا من خلال فهم مبدئي لسورة الفاتحة. عشان كده ان شاء الله ما باشمهندس احمد سلطان يتمكن بقى من ان الثلاث دروس يتفرغوا كويس باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان المذكره دي تقروها كويس، تحاولوا ايه، وانتوا عارفين طبعا ان يعني انا يعني مش ضامن التفريغ قوي، يعني لان انا برضو ما عنديش وقت ان انا اتابع بسرعه كافيه، انما يعني ايه حاول يعني انا فعلا حاولت ان انا اوصل لك معاني معينه، اتمنى انها توصل، اتمنى انها تتفهم، اتمنى انك تقدر قيمه هذه المفاهيم في تعاملك مع القران ثم في تعاملك مع الحياه كلها. ربنا يسددكم يا اخواني، ربنا يوفقكم، ربنا يفتح عليكم. الامتحان ان شاء الله هيجي من الكلام اللي انا قلته، لن اخرج عنه ابدا باذن الله، مش هخرج عنه ولا حرف، انا مش عايز اعقدكم، انما الامتحان هيجي فهم. الا ان لم تفرغ المذكره ولم يتيسر تنزلها، ساعتها الامتحان هيجي نصا من تفسير ابن كثير، هيجي نصا من تفسير ابن كثير لسورة الايه؟ سورة الفتح. ان لم يتيسر، انا بس بحترز يعني، انا ما اعرفش في ايه، انما انا بحترز، ان لم يتيسر تنزيل المذكرة فالمتن المعتمد هو تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة، هيجي منه نصا، مش هنخرج عن حرف واحد منها باذن الله، ولا هيجي بقى من الكلام اللي قلناه ولا اي حاجة تانية خالص. انما ان نزلت المذكرة فابشروا بامتحان ان شاء الله باذن الله، ابشروا بامتحان ان شاء الله باذن الله يعرفكم ان الله حق، ويعرفكم ان العلاقة بالقرآن مش لعبة، ويعرفكم ان احنا كنا بنلعب، وان احنا لازم نعيد علاقتنا بالقرآن تاني. سبحانك الدعاء ادعي حاضر الايه المذكرة هتبقى في مسجد الصفطاوي هنا مع الشيخ اسلام ان شاء الله، هتبقى مسجد الصفطاوي هنا في خلال المفروض يومين ثلاثة باذن الله، هتبقى مسجد الصفطاوي، هتبقى في مسجد الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله مع الشيخ اسلام باذن الله. في سؤال تاني الايه؟ مين ياخد الكتاب ده بتاع الاخلاق الحميدة ويطبقه؟ يطبقه؟ هنفضل مين ياخد الكتاب ده؟ مين ياخد الكتاب ده ويقوم الليل بسورة الفاتحة ويقرأه؟ يقوم الليل بسورة الفاتحة بس؟ ها ها، طب خد. مين ياخد الكتاب ده ويقوم الليل بسورة الفاتحة بس؟ لا يعني مش بس، قصدي بس يعني ما يصلي، انا اقصد يعني يطيل في عيش مصر. خد انت كمان، خد يلا، خد حبيب قلبي، انا هجيب لك وطة يعني وزة. مش مين ياخد الكتاب ده ويقوم الليل بسورة الفاتحة؟ اتفضل. ما هو ما خد كتاب. طب الركن البعيد الهادي حبيب قلبي، مين تاخد الكتاب ده ويقوم الليل بسورة الفاتحة؟ مين ياخد الكتاب ده ويقوم مش يقوم الليل بسورة الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عيش ساعة مع الحمد لله رب العالمين. واحد هيقوم الليل بسورة الفاتحة؟ طيب خلاص. طب يا جماعة مين ياخد؟ الله والله كتاب جميل للشيخ المنجد. مين ياخد؟ طيب لا اقعدوا بقى، انا الركن البعيد الهادي ما حدش خد منه حبيب قلبي. مين ياخد الكتاب ده ويقوم الليل بسورة الفاتحة؟ ها انت خد. جلال تحورش يا جلال، هتقوم الليل بسورة الفاتحة؟ خد يلا. مين ياخد ال ال ال الليل ده وياخد الكتاب ده؟ تصلي بقى قيام ليل؟ حضرتك تصلي بقى وتخشع فيها ماشي؟ خد اتفضل. مين ياخد الكتاب ده ويقوم الليل بسورة الفاتحة؟ انا مكسوف يا جماعة، الاطفال رافعين ايديهم ما تصحى يا مش عارف تصلي قيام ليل بسورة الفاتحة. يا نهار ابيض، حاجة زعلان منهم. ما انا عايز اديك الكتاب، انت هتاخد كتاب صلي بسورة الفاتحة؟ ها انا يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني انا لا لا لا انا زعلان زعلان. صلي قيام ليل بسورة الفاتحة، خد. صلي قيام ليل بسورة الفاتحة، خد. شيخ اسلام يا عم الناس، يا عم سجاجيد الصلاة زمان متقطعة. اللهم اصلح قلوبنا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصار ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويعملون به حق العمل به، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن، اللهم انر قلوبنا بالقرآن، اللهم اضئ صدورنا بالقرآن، اللهم قو عزائمنا بالقرآن، اللهم اسكننا الفردوس الاعلى بالقرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، اللهم ارشدنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم انا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا يا نور السماوات والارض، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضيع وانت مولانا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضل وانت هادينا، لا نضل وانت هادينا، لا نضل وانت هادينا، اللهم اغثنا، اللهم اجرنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارشدنا، اللهم وفقنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك وحدك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك وحدك، ولا تجعل همنا إلا رضاك وحدك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك وحدك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك وحدك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم أصلح قلوبنا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا بالقرآن، اللهم زكي لنا نفوسنا بالقرآن يا رب يا رب، اللهم إن لم يكن منك عون لنا فأول ما يجني علينا اجتهادنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، إنما نحن بك وإليك، أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، اللهم أوصلنا إليك، اللهم أوصلنا إليك، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. إنك ولينا، إنك مولانا، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.